تعينين بالله تبارك وتعالى. أحد الإخوة سألني قبل الصلاة قال رفع اليدين، يعني عرفنا من الدروس أو من الدرس أنه في ثلاثة مواطن: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع. هل فيه بعد التشهد الأول؟ قلت له سيأتي يعني في المتن، ونحب يعني أن نذكر موطنه هنا لنضمه إلى جنسه. قال هنا: وإن كان المصلي في ثلاثية كمغرب أو رباعية كظهر نهض مكبرا بعد التشهد الأول ولا يرفع يديه، هذا المذهب، ولا يرفع يديه. قال صاحب الحاشية: حكاه بعضهم وفاقا، يعني وفاقا، إذا قال وفاقا للأئمة الأربعة. قالوا: عليه جماهير الأصحاب، إذا قال جماهير الأصحاب يعني بأصحاب أهل المذهب، نعم، الحنابلة. وعنه يعني عن الإمام أحمد يرفع يديه. المسألة مختلف فيها، وعنه يرفع يديه، يعني يصير موطن رابع في رفع اليدين إذا نهض من التشهد الأول. قال الشيخ، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية: مندوب إليه عند محققي العلماء العاملين بالسنة يرفع يسارة أربعة مواطن. هذا الموطن مختلف فيه، لكن عند المحققين يرفع يديه، وقد ثبت في الصحاح والسنن ولا معارض لها ولا مقاوم، واختاره هو، يعني الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية، والمجد ابن تيمية، وصاحب الفائق وابن عبدوس، واستظهره في المبدع والفروع، وصوبه في الإنصاف. هذه كلها كتب في الفقه الحنبلي، وهو أصح الروايتين عن أحمد ومذهب أهل الحديث، لما في صحيح مسلم من حديث ابن عمر أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع، وهي في بعض طرق البخاري أيضا، وجاء ذكرها مصرحا به في حديث أبي حميد الساعدي. قال: ثم إذا قام من الركعتين رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع عند افتتاح الصلاة، رواه مسلم وابن أبي حاتم في صحيحه وغيرهما، وصححه الترمذي وغيره من حديث علي، وهو عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه، ولأبي داود نحوه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عمر، وصححه البخاري في جزء رفع اليدين، وقال ما زاده ابن عمر وعلي وأبو حميد في عشرة من الصحابة صحيح، لأنهم لم يحكوا صلاة واحدة فاختلفوا فيها، وإنما زاد بعضهم على بعض، والزيادة مقبولة من أهل العلم. نعم، زيادة الثقة مقبولة، زيادة من أهل العلم مقبولة. وقال ابن بطال: هذه زيادة يجب قبولها، انتهى. وقد رواه جماعة من الصحابة بحضرة أصحابهم وصدقوهم على ذلك، وثبت عن خلائق من السلف والخلف، فتعين استحبابه. نعود إلى الموضع الذي كنا قد وقفنا عنده في درس البارحة، ونطلب من الأخ فهد أن يعرض لنا المتن كما هي العادة، فعلى بركة الله. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا ولا يرفع يديه. ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال، الاعتدال بعد الركوع، وذكرنا أو عرضنا الذكر المشروع فيه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، إلى آخر هذا الذكر. قال إذا فرغ من ذكر الاعتدال، هذا ذكر الاعتدال، يخر مكبرا أي يهوي ساجدا وفاقا، يعني وفاقا للأئمة الأربعة، كسائر الانتقالات: من خر يخر بالكسر خرورا، سقط وانكب على الأرض. نعم. ولا يرفع يديه، ولا يرفع يديه حالة، يعني حالة خروره أو هويه للسجود، لا يرفع يديه، يعني حال انحداره بالسجود لا يرفع يديه وفاقا، يعني وفاقا للأئمة الأربعة أيضا، لقول ابن عمر: وكان لا يفعل ذلك. ابن عمر يحكي فعل النبي صلى الله عليه وسلم: وكان لا يفعل ذلك، يعني رفع اليدين في السجود، متفق عليه. وكذا لا يرفعهما حين يرفع رأسه من السجود، ولأنهما ينحطان لعبوديتهما، ينحطان اليدين، ولأن اليدين ينحطان لعبوديتهما، كما ينحط الوجه، كما ينحط الوجه لعبوديته لله تعالى على الأرض، كما ينحط الوجه، فأغنى ذلك عن رفعهما. ولذلك لم يشرع رفعهما عند رفع رأسه من السجود، لأنهما يرفعان كما يوضعان معه، مع ماذا؟ مع الوجه، مع الوجه. إذا رفع الوجه رفع يديه، وإذا وضع الوجه وضع يديه. نعم. يرفعان ويوضعان معه، لأنهما يرفعان كما يوضعان معه، يعني مع الوجه. نعم. ساجدا على سبعة أعضاء، ساجدا على سبعة أعضاء. والسجود فرض بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، هذا دليل الكتاب. والسجود لغة الخضوع والتذلل، وقيل لمن وضع جبهته في الأرض سجد، لأنه غاية الخضوع، ومنه سجود الصلاة، وهو وضع الجبهة على الأرض. ولا خضوع أعظم منه، ولا خضوع أعظم منه. والسجود شرعا ما ذكره رحمه الله، ويأتي كلام الشيخ أيضا. السجود شرعا، السجود على سبعة أعظم: رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه، هذا السجود شرعا ما ذكره رحمه الله، ويأتي كلام الشيخ أيضا. والعضو كل عظم وافر من الجسد، كل عظم وافر من الجسد. رجليه، نعم، ساجدا على سبعة أعضاء، يريد أن يفصلها. نعم. رجليه ثم ركبتيه، رجليه اثنين، ركبتيه اثنين هذه أربعة، ثم يديه اثنين هذه ستة، ثم جبهته مع أنفه واحد سبعة. قال الوزير: وأجمعوا على مشروعيته، فيسجد على رجليه ثم ركبتيه، يضعهما على الأرض قبل يديه، لحديث وائل: إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، رواه أهل السنن. قال ابن القيم: وهو الصحيح، ولم يروى من فعله ما يخالف ذلك، ولم يروى من فعله صلى الله عليه وسلم ما يخالف ذلك. ولحديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع ركبتيه قبل يديه. ورواه الأثرم وابن أبي شيبة بلفظ: إذا سجد أحدكم فيبدأ بركبتيه قبل يديه ولا يبرك بروك الفحل. ورواية يديه قبل ركبتيه لعله منقلب على بعض الرواة، يدل عليه أول الحديث وآخره من رواية ابن أبي شيبة. وفسر قوله صلى الله عليه وسلم: وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، يعني منهي أن يستوطن المكان كما في المسجد كما يستوطن البعير مبركة. أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود بروك البعير الذي أوطنه أهله، وألا يهوي في سجوده فيثني ركبتيه حتى يضعهما بالأرض على سكون ومهل. وروي عن بعض الصحابة ما يوافق ذلك، ولم ينقل عنهم خلافه، وهو قول الجمهور، هو قول جمهور السلف، وحكاه أبو الطيب عن عامة الفقهاء، والخطاب عن أكثرهم، وابن المنذر عن عمر وغيره، وسفيان والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وغيرهم. ثم يضع الجبهة مع الأنف. قال في المبدع بغير خلاف لقول أبي حميد: كان إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض. صححه الترمذي. والمراد باليدين هنا الكفان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه حذو منكبيه وأذنيه، باسطا كفيه وأصابعه، لا يفرج بينهما ولا يقبضهما، لا يفرج بينهما ولا يقبضهما. قال الترمذي، وهو الذي اختاره أهل العلم: وتكون يداه قريبا من أذنيه. قال الشارح: والجميع حسن. يعني يبدأ برجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، هكذا في السجود يسجد على سبعة أعضاء، يعني لا يسجد على جبهة ويرفع الأنف، أي نعم، أو بعضهم يقبض يديه، وما سجد، لابد أن تكون مضمومة الأصابع جهة القبلة، أي نعم، حذو الأذنين. بعضهم يلف قدميه بعضهما على بعض ولا يمكن أصابع رجليه من السجود، وكل عضو يطالبه، كل عضو يشهد له إن سجد عليه، وإن لم يسجد يخاصمه لأنه لم يعبد الله به كما شرع. شرع أن يسجد على سبعة أعضاء وهو ما سجد على سبعة أعضاء. نعم. في قول ابن عباس رضي الله عنهما: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم. العظم لأنه يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، اللهم صل. العظم جمعه عظام، ويسمى كل واحد عظما، وإن اشتمل على عظام باعتبار الجملة لأن مسماه واحد. الركبة عظم واحد وهي مشتملة على عظام، لكن مجموعها اسم واحد ركبة، فسمي عظما أو عضوا. العظم جمعه عظام، ويسمى كل واحد عظما وإن اشتمل على عظام باعتبار الجملة. وعرفه الأطباء بأنه عضو بسيط يبلغ صلابته إلى حد لا يمكن تثنيته، وللترمذي وصححه. إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، وجهه وركبتاه وكفاه وقدماه. قال: وعليه العمل عند أهل العلم. وعليه العمل عند أهل العلم، نعم. ولا يكف شعرا ولا ثوبا، هذه جملة معترضة، لا يكف شعرا ولا ثوبا، بين المجمل والمبهم، أي لا يجمع ثيابه ولا شعره. لو نزل الشعر أو الثياب أو شماغة أو غترة يعني لا يكفها، اتركها، نعم. ولا يكف شعرا ولا ثوبا. الشماغ إذا فعل فيه هكذا يكون كف. أقول الشماغ إذا صلى وهو هكذا يكون كف، يعني إذا صلى أو الشماغ على الخلف هكذا يكون كف ثوبا، يعني لا يكف، لا يكف، يعني في حال السجود لو سقط شماغه هل يكفه؟ لا يكفه، لا يكف شعرا ولا ثوبا حال السجود يعني. لكن لو أنه يعني كف غترته قبل، من قبل يعني من قبل الصلاة، أي نعم، فلا بأس أن تكون مكفوفة بهذا الشكل. لكن لو أنه سجد ف يعني استرسل الشعر أو استرسل الثوب أو استرسل يعني الغترة استرسلت، فما يكفها حال السجود. نعم. الجبهة واليدين والركبتين والرجلين متفق عليه. هذه السبعة الأعظم، سبعة أعظم. بعدين جت جملة معترضة، قال: ولا يكف شعرا ولا ثوبا، وجاء تفسير السبعة الأعظم: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين متفق عليه. الجبهة هي مستوى ما بين الحاجبين إلى الناصية، هذا مستوى ما بين الحاجبين إلى الناصية. واحتج بعضهم بهذا على وجوبه على الجبهة دون الأنف، وفي الصحيحين: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وأشار بيده على أنفه، يعني أن الأنف مع الجبهة عضو واحد. ولمسلم: الجبهة والأنف، وله أيضا: إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. وللترمذي: أمر بوضع اليدين ونصب المرفقين. وقال: وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه. والرجلان هما القدمان، وفي رواية: والقدمين، وفي رواية أخرى: وأطراف القدمين، وهو مبين للمراد من الرجلين. قال: الرجلين مقصود بهما أطراف القدمين، الأصابع الخمسة. والحديث ظاهر الدلالة على وجوب السجود على هذه الأعضاء، إذ هو غاية خشوع الظاهر، وأجمع العبودية لسائر الأعضاء، بل فرض أمر الله به ورسوله وبلغه الرسول الأمة، اللهم صل وسلم، بقوله وفعله. ومن كماله مباشرة مصلاه بأديم وجهه. بأديم وجهه يباشر مصلاه بأديم وجهه يعني بجلد وجهه، فيعفره في التراب استكانة وتواضعا، واعتماده على الأرض بحيث يناله ثقل رأسه وارتفاع أسافله على أعاليه. وفي السنن فيسجد فيمكن وجهه حتى تطمئن مفاصله ويسترخي. ولذلك إذا رأى الشيطان ابن آدم ساجدا اعتزل ناحية يبكي ويقول يا ويله، أمر بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار. وفي الأثر ما من حالة يكون عليها العبد أحب إلى الله من أن يراه ساجدا يعفر وجهه بالتراب. وثبت من طرق ما سجد العبد لله سجدة إلا رفع له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة. والحث على السجود وذكر فضله وعظيم أجره معلوم من الدين بالضرورة، وهو سر الصلاة وركنها الأعظم وخاتمة الركعة، وما قبله من الأركان كالمقدمة إليه. والساجد أقرب ما يكون إلى الله، فأفضل الأحوال حال يكون فيها أقرب إلى الله وهو السجود. نعم، لهذا إذا رأينا من يسجد لغير الله ما قلنا وش عقيدتك، قلنا أشركت، لأن السجود سر الصلاة وركنها الأعظم، فهو عبودية لا يصرف إلا لله وخاتمة الركعة. والساجد أقرب ما يكون إلى الله، فأفضل الأحوال حال يكون فيها أقرب إلى الله. هذا يشرع الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أكثر الدعاء في السجود، فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. نعم. والدارقطني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض. والدارقطني عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس مرفوعة يعني مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والدارقطني هو أبو الحسن علي بن عمران، تقدم ذكره. وعكرمة هو ابن عبد الله مولى ابن عباس ثقة، مات سنة 170. لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض. وأخرج الدارقطني أيضا عنه: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. وقد ثبت السجود على الأنف في أحاديث كثيرة، والجبهة والأنف حقيقة في المجموع. وحكى ابن المنذر إجماع الصحابة على أنه لا يجزئ السجود على الأنف وحده. وتقدم أنه صلى الله عليه وسلم إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض. قال الشيخ: والسجود في لغة العرب لا يكون إلا إذا سكن حين وضع وجهه على الأرض، وأما مجرد الخفض فلا يسمى سجودا، ومن سماه سجودا فقد غلط على اللغة وقال بغير علم في كتاب الله. وإذا حصل الشك هل هذا ساجد أو ليس بساجد لم يكن ممتثلا بالاتفاق انتهى. وفي السنن: إذا سجدت فمكن سجودك، ولو سجد على حشيش أو قطن أو ثلج أو برد ونحوه ولم يجد حجمه لم يصح لعدم المكان المستقر. يعني ما سجد كل جبهته وكل أنفه على الأرض، لو سجد على برد أو سجد على ثلج وما يعني مكن حجم جبهته من السجود ما يكون، لأن المكان غير مستقر. نعم. ولا تجب مباشرة المصلي لشيء منها، أي من أعضاء السجود، لا تجب مباشرة المصلى. نعم. مباشرة المصلى بشيء منها، أي من أعضاء السجود، وأجمع عليه في الركبتين والقدمين. وأما الجبهة ففي الصحيحين: كنا نصلي معه في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. يعني ما يشترط أن يباشر المصلى، يباشر الأرض، قد تكون الأرض حارة والركبتين أو كذا أو الرجلين يكون فيهما يعني جوارب، يكون فيهما خفين، فلا يباشر الأرض، لكن لا تجب، لا يجب مباشرة الأرض بالأعضاء. كنا نصلي معه في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وأما اليدان فقول أكثر أهل العلم لحديث ابن عباس: رأيته يتقي الطين إذا سجد بكساء دون يديه. لو كان فيهما قفازين، أي نعم، أو يتقي الطين أو يتقي يعني بثوبه أو بكساء جاز له ذلك، رواه أحمد. والمباشرة مأخوذة من البشرة، وهي ظاهر الجلد، وهي ظاهر الجلد. أي نعم. ولا تجب مباشرة المصلى بشيء منها، فتصح ولو سجد مع حائل بين الأعضاء ومصلاه، أي حائل متصل بين أعضاء السجود وبين موضع صلاته، وفاقا لمالك وأبي حنيفة وجمهور العلماء. قال البخاري في صحيحه: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة. والقلنسوة، القلنسوة الكوفية، يهدلها أو يسدلها على جبهته فيسجد عليها أو على العمامة. أي نعم. قال يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة. أي نعم، يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابن عمر أنه كان يسجد على كور عمامته، وعنه لا يسجد على شيء من ذلك، وهو مذهب الشافعي. قال ابن القيم: وكان صلى الله عليه وسلم يسجد على جبهته وأنفه دون كور عمامته، ولم يثبت عنه السجود على كور عمامته من حديث صحيح ولا حسن. والحسن هو ابن أبي الحسن البصري، واسم أبيه يسار الأنصاري، مولاهم ثقة فقيه مشهور، مات سنة 110 وقد قارب 90. كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسة. على كل حال ما يفعلون هذا إلا لأنه يعني غير ممنوع. نعم. إذا كان الحائل ليس من أعضاء سجوده، يعني بينها وبين مصلاه، فتصح ولا تكره على الصوف واللبود والبسط والطنافس وجميع الأمتعة. ولا فيها. قال النووي وهو قول جماهير العلماء، يعني لو وضع بساطا على الأرض أو صوفا أو كذا وسجد عليه لا يكره. نعم. فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه أو جبهته على يديه لم يجزئه. أي فإن جعل بعض أعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه، ما سجد على يديه، أو جبهته على يديه سجد على يديه، لم يجزئه لإفضائه إلى تداخل أعضاء السجود وخلاف أمره وفعله صلى الله عليه وسلم. ويكره ترك مباشرتها بلا عذر، يعني ترك مباشرة أعضاء السجود المصلى بلا عذر، لحديث إذا سجدت فمكن جبهتك من الأرض ولا تنقر نقرا، وحديث إنهم شكوا إليه حر الرمضاء في جباههم. قال الشيخ دلت الأحاديث والآثار على أنهم في حال الاختيار يباشرون الأرض بالجباه، وعند الحاجة كالحر ونحوه يتقون بما يتصل بهم من طرف ثوب وعمامة وقلنسوة. ولهذا كان أعدل الأقوال في هذه المسألة أن يرخص في ذلك عند الحاجة، يضع منديل، يضع طرف عمامته عند الحاجة، ويكره عند عدمها، عند عدم الحاجة انتهى. وحكمته أن القصد من السجود مباشرة أشرف الأعضاء وهو الجبهة والأنف لمواطئ الأقدام، ليتم الخضوع والتواضع للأقربية في خبر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ويجزئ بعض كل عضو، ويجزئ بعض كل عضو من الأعضاء المذكورة إذا سجد عليه. قالوا لأنه لم يقيد في الأحاديث، والأمر جاء بالسجود عليها وأجمعوا عليه، والاجتزاء بالبعض يحتاج إلى مخصص. أي نعم. وإن جعل ظهر كفيه أو قدميه على الأرض أو دون باطنهما. أي نعم. إن جعل ظهر كفيه أو ظهر قدميه على الأرض دون باطنهما، فذكر في الشرح أنه يجزئه. نعم. أو سجد على أطراف أصابع يديه، أي وضع أطراف أصابعه فقط دون يديه في حال السجود. نعم. فظاهر الخبر أنه يجزئه، ذكره في الشرح، لكن الخروج والاحتياط أين أن لا يفعل، أن يبسط جميع أعضائه، ذكره في الشرح. قال لأنه قد سجد على يديه، وكذا لو سجد على ظهر قدميه. وقال ابن حامد وغيره لا يجزئه أن يسجد على أطراف أصابع يديه، وعليه أن يستغرق اليدين بالسجود، يعني على أطراف اليدين ولا يستغرق اليدين، هذا غير جاد في سجوده، غير جاد في سجوده. نعم. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها، من عجز أن يسجد بالجبهة لم يلزمه أن يسجد بغيرها من أعضاء السجود، لأنه الأصل وغيره تبع. ومن عجز عن السجود على بعض الأعضاء سجد على بقيتها، وقرب العضو المريض من مصلاه غاية ما يمكنه. ويؤمئ ما أمكنه، إذا عجز يعني بالجبهة لم يلزمه بغيرها، ويومئ ما أمكنه إيماء، كأن يكون يعني يسوي عملية بعينيه ما يقدر يسجد، فيومئ إيماء، يعني يعتبر عاجز. نعم. ما أمكنه، أي يومئ عاجز عن السجود على جبهته غاية ما يمكنه وجوبا، لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقيل يلزم بالأنف إن أمكن. ومن سقط من قيام أو ركوع ولم يطمئن عاد، يعني إذا ركع وهو مطمئن في الركوع وسقط يعود. لماذا؟ علشان يحصل الطمأنينة، وهي ركن. نعم. ومن سقط من قيام أو ركوع ولم يطمئن عاد، وإن اطمأن انتصب قائما وسجد، لأن سقطته ليست هوي للسجود فيرتفع قائما ويسجد، ما يعود في الركوع. وإن اطمأن، كان اطمأن يعني مطمئن في الركوع لكن سقط، فينتصب قائما ويسجد. ومن سقط على جنبه بعد قيامه من الركوع ثم انقلب ساجدا لم يجزئه سجوده، لأنه خرج عن سنن الصلاة وهيئتها. وإن سقط منه ساجدا أجزأه بغير نية، لأنه على هيئتها. سقط منه، الضمير يعود على ماذا؟ من الركوع. ساجدا أجزأه بغير نية، لأنه على هيئتها. نعم. ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه. ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه لحديث ابن بحينة، إذا سجد تجنح في سجوده، يعني مثل الجناحين، حتى يرى وضح إبطيه، متفق عليه. وفي رواية فرج بين يديه، أي نح فرج بين يديه يعني عن جنبيه، حتى أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها. ولحديث أبي حميد كان إذا سجد جافى عضديه عن جنبيه ووضع يديه حذو منكبيه، صححه الترمذي. ولمسلم عن ميمونة: لو شاءت بهيمة أن تمر بين يديه لمرت. أين؟ هذا في غير صلاة الجماعة، يعني إذا صلى منفرد، المجافاة في غير الجماعة. ما لم يؤذي جاره. الغالب الإيذاء. الغالب الإيذاء. على كل حال الشرط، احنا اشترطنا ما لم يؤذي جاره. إذا كان عاد بعضهم يبالغ وله مرفقين كقرون يعني الأيل، وش يصيب السنة ويؤذي الجار؟ لا، يرتكب محرم. هذا مثل الذي يعني سبحان الله يريد أن يحصل على السنة بارتكاب محرم، اللي بيجاهدون بارتكاب المحرم، هل الجهاد يكون بالمحرم بخلاف السنة؟ يعني ما تدخل الجنة بالمعصية. اي نعم. يأتي. نعم. ويجافي الساجد عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. هذا إذا ما علم شق. بعض الناس له بطن سبير، بطن كبير، ما يستطيع، إذا كان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أي نعم. لكن إذا كان يستطيع. أي نعم. وبطنه عن فخذيه، أي يجافي فخذيه عن... نعم. لحديث وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. وهما عن ساقيه، يعني فخذيه عن ساقيه، أي يجافي فخذيه عن ساقيه، لما في مسلم وغيره: فإذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. ما عدا المرأة، المرأة ما تفعل، المرأة لا ينبغي أن تفعل هكذا. اي نعم، لأنها عورة فلا تفعل يعني، وهو سنة، المجافاة سنة، لو لم يفعلها لا إثم عليه. فالمرأة من أجل أنها عورة وقد يعني تتكشف. اي نعم. وهذه الحالات من كمال السجود. أن يكون على هيئة إلا إذا ما كان هناك محذور، هذا شيء آخر. وهذه الحالات من كمال السجود أن يكون على هيئة يأخذ كل عضو من البدن بحظه من الخضوع، ليستقل كل عضو منه بالعبودية، ولأنه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان. الكسلان يهبط ينام، هنا فخذيه على ساقيه وبطنه على فخذيه ومرفقيه على جنبيه وينام، نعم ينام وهو ساجد. الله المستعان. نعم. ما لم يؤذي جاره. ما لم يؤذي جاره، هذا شرط. ما لم يؤذي جاره الذي بجانبه لفعل ذلك المسنون، فيحرم، يحرم أذية الجار. نعم. لحصول الإيذاء المحرم. وش حصل؟ حصل سنة وارتكب محرم. ما هي الفائدة؟ ما لا فائدة. نعم. ارتكب إثما. نعم. ويفرق ركبتيه ورجليه. يفرق ركبتيه ورجليه، لكن ما يفرقهم بحيث، يعني بعض الناس سبحان الله يفرق ما بين قدميه ويشغل مكان ثلاثة، مكان اثنين، تريد أن تدخل معه لا يسمح. أي نعم. إلا إذا سجد غصب عنه لا بد أن أي نعم. ولكن مع حال القيام يعني لا، على كل حال تفريق يعني بالمعتدل، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا سجد فرق بين فخذيه ويفرق بين ركبتيه ورجليه. نعم. وأصابع رجليه. نعم. وأصابع رجليه ويوجهها إلى القبلة. أي ويفرق بين أصابع رجليه حال سجوده، إذا استطاع، يعني بعضهم ما يستطيع أن يفرق بين أصابع رجليه. نعم. ويوجهها إلى القبلة هكذا، لما في الصحيح سجد غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. وفي التلخيص يجب جعل باطن أطرافهما إلى القبلة إلا أن يكون فيهما نعل أو خف فلا بأس. وتقدم الأمر بالسجود على أطراف القدمين فلا تصح بدونه. وقال الشيخ: وإذا رفع قدميه في السجود فإنه مع رفعهما بالتلاعب أشبه منه بالتعظيم والإجلال، وإن لم يضعهما يضع قدميه لم يصح سجوده. ما يرفع قدميه إلا الطفل أحيانا، هو أو الشاب يعني يرفع قدميه. نعم. أشبه بالتلاعب. وإذا رفع قدميه في السجود فإنه مع رفعهما بالتلاعب أشبه منه بالتعظيم والإجلال، وإن لم يضعهما على الأرض لم يصح سجوده. نعم. وله أن يعتمد بمرفقيه على فخذيه إن طال. إن طال السجود يعني. إن طال السجود يعني يعتمد بمرفق على يرتاح قليلا ليستريح بذلك بلا كراهة. فإنهم لما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة التفريج قال: استعينوا بالركب. رواه أبو داود. ويستحب أن يضع راحتيه على الأرض مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبلا بهما القبلة، ويضعهما حذو منكبيه أو حذو، وكلاهما حسن وقد ورد وتقدم. نعم. ويقول في السجود: سبحان ربي الأعلى. ويقول في السجود: سبحان ربي الأعلى، ندبا إجماعا. والمذهب الوجوب، لحديث عقبة لما نزل: سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم. رواه أحمد وغيره. ولحديث حذيفة: ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى. رواه مسلم، وهو مفسر لحديث عقبة. قال الخطابي: فيه دلالة على وجوب التسبيح في الركوع والسجود، لكن في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود يقول سبحان ربي الأعلى، لأنه قد اجتمع في ذلك أمر الله. وبيان رسوله صلى الله عليه وسلم وترتيبه في موضع من الصلاة فتركه غير جائز انتهى. وكان غالب دعائه صلى الله عليه وسلم في سجوده يقول سبحان ربي الأعلى. ولأن وصف الرب بالعلو في هذه الحالة في غاية المناسبة، أنت يعني تكون منخفضا فتصف ربك بالعلو، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء في يعني في السجود وبعد التشهد وقبل السلام. ففي الصحيحين أنه كان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، وربما قال اللهم إني لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. يقال في السجدة، في كل سجدة، في سجدة التلاوة وفي غيرها، نعم، لكن أغلب ما يكون في سجدة التلاوة. وكان يقول ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إلى آخره، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله إلى آخره. وقال وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. والأمر بإكثار الدعاء في السجود يشمل الحث على تكثير الطلب لكل حاجة، ويشمل التكرار للسؤال الواحد كيف وهو في حال أذل ما يكون لربه وأخضع له، حيث يضع أشرف شيء فيه وهو وجهه على التراب خشوعا لربه واستكانة له وخضوعا لعظمته وذلا لعزته، قد انكسر قلبه وذل له جسمه وخشعت له جوارحه، بل في أشرف حالاته وأقرب ما يكون من ربه. وهل طول السجود أو طول القيام أفضل؟ صوب الشيخ أنهما سواء، طول السجود وطول القيام سواء، إذا طول القيام طول السجود، وصوب الشيخ أنهما سواء، فإن القيام أفضل بذكره وهو القراءة، والسجود أفضل بهيئته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطال القيام أطال الركوع والسجود، وإذا خفف القيام خفف الركوع والسجود. اللهم صل وسلم على رسول الله. قال على ما تقدم في تسبيح الركوع. ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى. على ما تقدم في تسبيح الركوع أي حكمه حكم ما تقدم الوجوب، من أن الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث وفاقا وأعلاه عشر، على ما تقدم في الركوع سبحان ربي العظيم، في السجود سبحان ربي الأعلى، الواجب مرة وأدنى الكمال ثلاث وفاقا وأعلاه عشر، على ما وأوسطه كم؟ سبع، نعم. ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا، ثم يرفع رأسه إذا فرغ من السجدة مكبرا، أي يكون ابتداؤه مع ابتدائه، ابتداء رفع الرأس مع ابتداء التكبير، وانتهاؤه انتهاء الرفع مع انتهاء التكبير، يمد التكبير يعني في يكون مساويا للرفع، في ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع، انتهاء التكبير مع انتهاء الرفع، لقوله ثم يكبر حين يرفع رأسه، متفق عليه. وهذا الرفع والاعتدال واجب، وهو مذهب الشافعي، لقوله في حديث المسيء ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، وعن عائشة إذا رفع من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. متفق عليه. ولحديث أبي حميد الآتي وغيره. نعم. ويجلس مفترشا اليسرى أي يسرى رجليه. ويجلس مفترشا يسراه أي يسرى رجليه. فيبسطها ويجلس عليها. يجلس على اليسرى يبسطها ويجلس عليها مفترشا. نعم. ناصبا يمناه ويخرجها من تحته ويثني أصابعها نحو القبلة. ناصبا يمناه ويخرجها من تحته. ينصب اليمنى ويخرجها من تحته. نعم. يفترش اليسرى ويثني أصابعها أصابع اليمنى نحو القبلة. أي يجعل بطون أصابعها على الأرض مفرقة معتمدا عليها لحديث أبي حميد. ثنى رجله اليسرى وقعد عليها واعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه. ولحديث عائشة وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. متفق عليه. ولقول عبد الله بن زيد كنا نعلم إذا جلسنا في الصلاة أن يفرش الرجل منا قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى على صدر قدمه. وإن كانت إبهام أحدنا لتنثني فيدخل يده حتى يعدلها. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غيرها. نعم. ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع. ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع قياسا على جلوس التشهد ولنقل الخلف عن السلف. مضمومة الأصابع هكذا مضمومتي الأصابع ما هم مقبوضتين. لا، يبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع هكذا. نعم. ويقول نعم صلى الله عليه قوله ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غيرها. الإقعاء حديث ابن عباس أقع بين السجدتين صحيح مسلم. قال اللهم صل وسلم على رسول الله. هو يقول هنا عبد الله كنا نعلم. وبعدين هو المهمش هو الذي يقول هذا الكلام. نعم صلى الله عليه. نعم. ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غيرها. شاذ على كل حال. الذي تذكر شاذ لأن المحفوظ ضد الشاذ. ولو كانت في مسلم. نعم كانت في مسلم هذا شيء آخر. نعم في مسلم. ولم يحفظ عنه صلى الله. لكن حرر النقل. نعم ربما فهمت شيئا آخر. ربما المقصود بالإقعاء هو هذه الهيئة. ربما يفسر الإقعاء بهذه الهيئة. ما هو الإقعاء؟ أي نعم. نصب القدمين يجلس على قدمين. الله أعلم. نعم أحسن الله إليك. ويقول بين السجدتين رب اغفر لي. ويقول بين السجدتين رب اغفر لي أي اغفر لي ذنوبي أو تقصيري في طاعتك. لأن الشخص إما مذنب وإما قاصر مقصر. أي نعم. فيستغفر من ذنوبه أو من تقصيره في الطاعة. لحديث حذيفة كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي. رواه النسائي والترمذي وغيرهما وإسناده ثقات. ولأبي داود والترمذي وغيرهما من حديث ابن عباس كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وحسنه النووي وصححه الحاكم. وقال ابن القيم لما فصل بين السجدتين بركن مقصود شرع فيه من الدعاء ما يليق به ويناسبه، وهو سؤال المغفرة والرحمة والهداية والعافية والرزق، واختار الشيخ الدعاء بما ورد. صلى الله عليك. قال: الواجب مرة والكمال ثلاث. الكمال ثلاث فأكثر، الأوسط سبع، أي نعم، والأعلى عشر كما تقدم، وظاهره مطلقا للركوع ونحوه. وقال الموفق وجماعة عدن: الكمال ثلاث، يعني يقول رب اغفر لي ثلاث، والكمال في ذلك كالكمال في تسبيح الركوع والسجود، واختاره الشيخ. ولا دليل على تقييده بعدد معلوم كما تقدم. وقال الزركشي: هذا المشهور، والسنة شاهدة لهذا القول، وهو ثابت عنه في جميع الأحاديث، وهو من تمامها الذي أخبر به أصحابه عنه صلى الله عليه وسلم. وتقصير الاعتدال من الركوع والسجود من تصرف بني أمية كما تقدم. وكانت صلاته صلى الله عليه وسلم قريبا من السواء، معتدلة، إذا أطال في القيام أطال في غيره. وقوله: ما خلا القيام والقعود، أي القيام للقراءة والقعود للتشهد، وتقدم. نقف نعم، لأنه هذه نأتي مسألة جديدة، يسجد السجدة الثانية، نودنا كملنا الركعة هذا عشان نشوف الركعة. على كل حال مسألة أخرى نؤجلها إن شاء الله لوقت قادم، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم ما يرضي. اللهم بارك لنا في أوقاتنا، وبارك لنا فيما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وفقهنا في ديننا، وبلغنا ما يرضيك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. بسم الله. هذه الأوراق، اللهم صل على محمد، هذه الأوراق يعني أحضرها الأخ فهد، كان سببها سؤال أورده بعض الإخوة، يقول يعني: من هو الذي أنساه الشيطان ذكر ربه؟ يعني في سورة يوسف قال: فأنساه الشيطان ذكر ربه، هل هو يوسف أو غيره؟ فوقتها يعني قلت تراجع المسألة. وعلى كل حال يعني الذي يميل إليه القلب أنه الذي نجا، فالتحقيق منها ما ذكره الآن من الفتاوى، ذكر قال قوله لصاحب الرؤيا: اذكرني نعم عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه، قيل: أنسى يوسف ذكر ربه لما قال اذكرني عند ربك، وقيل: بل الشيطان أنسى الذي نجا منهما ذكر ربه. وهذا هو الصواب، فإنه مطابق لقوله اذكرني عند ربك، قال تعالى: فأنساه الشيطان ذكر ربه، والضمير يعود إلى القريب إذا لم يكن هناك دليل على خلاف ذلك، ولأن يوسف لم ينس ذكر ربه بل كان ذاكرا لربه، إلى آخر ما استطرد. ثم قال: والمقصود أن يوسف لم يفعل ذنبا ذكره الله عنه، وهو سبحانه لا يذكر عن أحد من الأنبياء ذنبا إلا ذكر استغفاره منه، ولم يذكر عن يوسف استغفارا من هذه الكلمة، كما لم يذكر عنه استغفارا من مقدمات الفاحشة، فعلم أنه لم يفعل ذنبا في هذا ولا هذا، بل هما تركه لله فأثيب عليه حسنة، كما قد بسط هذا في موضعه. قال: وأما نعم إلى آخره ما يكفره الابتلاء من السيئات، فذلك جوزي به صاحبه بالمصائب المكفرة، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى إلا كفر الله به خطاياه. ولما أنزل الله تعالى هذه الآية من يعمل سوءا يجز به، قال أبو بكر: يا رسول الله، جاءت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا؟ فقال: ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ ألست تصيبك اللأواء؟ فذلك مما تجزون به. فتبين أن قوله فأنساه الشيطان ذكر ربه، أي نسي الفتى ذكر ربه، أن يذكر هذا لربه، ونسي ذكر يوسف ربه، والمصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول. ويوسف قد ذكر ربه، ونسي الفتى ذكر يوسف ربه، وأنساه الشيطان أن يذكر ربه. هذا الذكر الخاص، فإنه وإن كان يسقي ربه خمرا فقد لا يخطر هذا الذكر بقلبه، وأنساه الشيطان. تذكير ربه وإذكار ربه، لما قال اذكرني أمره بإذكار ربه، فأنساه الشيطان إذكار ربه، فإذكار ربه أن يجعله ذاكرا، فأنساه الشيطان أن يجعل ربه ذاكرا ليوسف. والذكر هو مصدر وهو اسم، فقد يضاف من جهة كونه اسما فيعم هذا كله، أي أنساه الذكر المتعلق بربه والمضاف إليه. ومما يبين أن الذي نسي ربه هو الفتى لا يوسف، قوله بعد ذلك: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوا. من هو الذي ادكر بعد أمة؟ أي هو الساقي، نعم، الفتى. وقوله وادكر بعد أمة دليل على أنه كان قد نسي فادكر. اللهم صل وسلم. على كل حال، هذا هو الصواب، أن الذي نسي أنساه الشيطان ذكر ربه هو الفتى لا يوسف. هذا سأل، يسلم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول: هل يجوز للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة قبور الشهداء وزيارة البقيع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله زوارات القبور، فلا يجوز لهن، لا يجوز. هذا عليه اسم صاحبه، إذا كان يحتاجه فيأخذه، ورقم التليفون. لعن الله زوارات القبور، هذا حديث صحيح، لا يجوز للنساء أن يزورن القبور. قال: إذا كنت متوضي ولمس زوجتي ذكري بدون حجاب فهل أعيد الوضوء؟ زوجتك انتقض وضوءها، أما أنت فإن وجدت شهوة، أحسست بها ووجدت شهوة، ينتقض وضوءك. أنا ما أردت أن أجيب على هذا السؤال، لكن تأملته فوجدته واردا. نعم. يقول: أتعرض للظلم من شخص يعلم بأنني غير قادر للرد عليه لمكانته، ودائما بعد كل صلاة أدعو قائلا: اللهم اكفني شر فلان وأشغله بنفسه، فهل علي شيء بهذا الدعاء؟ لا شيء عليك، كل حال يعني تلجأ إلى ركن شديد، تلجأ إلى قادر. أي نعم، والله سبحانه وتعالى ينصر المظلوم ويجيب دعوته، ليس بينه وبين، ليس بين دعوة المظلوم وبين الله حجاب، واتق دعوة المظلوم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. بعض الشباب يمد ظهره ويرفع إيش كوعه أثناء السجود، فما الحكم؟ المبالغة في مثل هذا لا تصلح. إيه؟ قال: الكثير يمر من أمام المصلي هنا وفي الحرم لكي يلتقط حذاءه لكي يشرب، فما الحكم؟ مع العلم بوجود حديث ورد عنه صلى الله عليه وسلم بالنهي عن المرور أمام المصلي. نعم صحيح معنى الحديث أو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم، يعني لما مر لو بقي 40 لا يدرى 40 يوم 40 ساعة 40 سنة. أي نعم فعلا المرور بين يدي المصلي يحرم، لكن كأنه في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي رخص فيه للضرورة، إذا كان هناك ضرورة أقول بيأخذ حذاءه وبيأخذ، ما هي ضرورة، لكن الضرورة إذا كان هناك زحام وغم شديد يريد أن يتخلص هذه ضرورة. هل لو وقف لزاد الزحام؟ قال هل يجوز اتخاذ الحفرة سترة؟ لا، السترة تكون يعني مرتفعة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أحكام المسح على الشراب من حيث المدة؟ يمسح على الشراب إذا أدخل قدميه طاهرتين بعد الوضوء يمسح عليهما يوما وليلة مقيما وثلاثة أيام بلياليهن مسافرا. أي نعم. وهل إذا توضأت ولبست شوارب شراب يعني دون أن أمسح عليه لأنه نظيف وصليت هل الصلاة صحيحة؟ إذا توضيت ولبست شراب خلاص، لكن لو نقضت الوضوء وتوضيت مرة أخرى وما مسحت على الشراب ما تصح صلاتك، تمسح على الشراب إذا نويت المسح. نعم. إذا خلع الشراب يغسل رجليه، إذا خلع الشراب يغسل رجليه. وهو ما غسل رجليه يعني توضأ ولبس الشراب وخلع الشراب وهو لم ينقض الوضوء يصح خلاص، لكن لو نقض الوضوء لا بد أن يتوضأ. بارك الله فيك. إذا أدخل الشراب بعد الوضوء معي ثم خلع الشراب وهو لم ينقض الوضوء، خلع الشراب ليس من نواقض الوضوء، خلع الشراب ليس من نواقض الوضوء. هل يجوز للمسلم الصلاة وفي يده خاتم من حديد؟ لبسه الخاتم من حديد هو المكروه، أما الصلاة فلا يبطلها وجود الحديد في إصبعه أو وجود الحديد في يده، ليس من مبطلات الصلاة يعني وجود كالساعة ولا